كان طعامك آكل زيد. كان طعامك زيد آكلا. لم كان هو ضمير شاعر. طيب إذا نوينا ضمير الشاعر، إذا نوضع ضمير الشاعر في غير المثال الذي قلت، الذي قلت لا يمكن ينفي ضمير الشاعر لأن الخبر موصوف، هذا لا يتصور إلا إذا كان خبر جملة كالبيت الذي ذكره. نعم. اقرأه. فنافذ هداجون حول بيوتهم بيوتهم بما كان إياهم عطية عودة. نعم. أين معمول الخبر؟ إياهم. طيب ولي كان ولا؟ ولي كان. من فضلك اقلب الشريط. إياهم عطية عوض. طيب هل هناك وجه آخر؟